بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر المصنف ولشيخنا والحاضرين. قال رحمه الله: المسألة الرابعة بعد المئة، الكفر بالرسل. قال: بسم الله، الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة بعد المئة، الكفر بالرسل. الكفر بالرسل، والكفر بالرسل قد يكون جحودا بهم، يعني وإنكارا لهم وتكذيبا تاما، أو كفرا ببعضهم دون بعض. وهذا وجد أقول عند أهل الجاهلية من سائر الأمم، من سائر الأمم. فقال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، وكذلك قال: كذبت عاد المرسلين، وقال: كذبت ثمود المرسلين، وقال: كذبت قوم لوط المرسلين، كذلك قال تعالى: كذب أصحاب الأيكة المرسلين، وغيرها. والقرآن مليء في قصص الأمم ومع رسلهم. وكذب العرب الذين بعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم رسولهم، فقال تعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وقال تعالى عن اليهود والنصارى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وأخبر الله سبحانه وتعالى عن الأمم السابقة والرسل السابقين تسلية النبي، قال: ولقد كذبت رسل من قبلك. فمن أقول ما كان عليه أهل الجاهلية هو تكذيب الرسل، ولهذا خالفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأتى بإيجاب الإيمان بجميع الرسل، كما في قوله تعالى: آمن رسوله ما أنزل إليهم ربهم المؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدمنا في الحديث: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذا أقول يعني من ما خالفهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم ورد به عليهم. ويوجد اليوم يعني من يكفرون بالرسل كاليهود والنصارى، فاليهود يكفرون بعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، والنصارى يكفرون بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الملحدين يكفرون بالله وينكرون وجوده ويكفرون بالرسالات كلها. نعم. خامسة بعد المئة، الكفر بالكتب. نعم، المسألة الخامسة بعد المئة، الكفر بالكتب. وتقدم نظيرها وقريبا منها في المسألة الثامنة والأربعين، وكذلك المسألة التاسعة والأربعين، وذلك بتكذيب أن من كان مما كان عليها الجاهلية هو تكذيب الكتب وما فيها، وأيضا عدم العمل بها، فهذا من الكفر بها. حتى يحصل الربط بين المسائل المتشابهة. وقد كان من حال أهل الجاهلية الكفر بالكتب، يعني إما إنكارها والكفر بها، أو بنبذها وعدم العمل بها، فإن الكفر قد يكون أحيانا بتكذيبها وما فيها، أو بعدم العمل بها وعدم العمل بها. فقال الله تعالى في بيان فعل أهل الكتاب: فقال: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، مع أنهم يعني قد سبق لهم العلم، وذلك بما أنزل على أنبيائهم. وما ورد في كتبهم. كذلك قال الله سبحانه وتعالى العرب يعني مشرك العرب الأمويين فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، قالوا هذا سحر مبين الذي هو يعني القرآن. فخلفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمر بالإيمان بجميع الكتب وبين أنه يؤمن ومن معه بذلك. قال تعالى آمن رسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمن الله آمن قال الله تعالى قبل ذلك آمن في كتاب آمنوا بالله ورسوله آمنوا بالله ورسوله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. قال تعالى أيضا آمن رسول من أنزل إليهم ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ورسله واليوم فآمن قال آمن رسول من أنزل إليهم ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه فالرسول والمؤمنون أتباعه يؤمنون بجميع الكتب جميع الكتب. كذلك قال الله تعالى آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. قال تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر قد ضل ضلالا بعيدا. فجاء أن أقول النبي صلى الله عليه وسلم ببيان أنه يؤمن بجميع الكتب هو والمؤمنين أتباعه، وأن وحذر من الكفر بشيء من ذلك. ولهذا قال تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر قد ضل ضلالا بعيدا. فقوله كتب تشمل جميع الكتب السابقة. وتقدم أقول فيما سبق يعني مسألتين الثامنة والأربعين والتاسعة والأربعين بيان لهذا وبعض جوانب الإيمان بها والكفر يعني بها. من صورها اليوم يعني في العالم في الوجود الكفر بالكتب يعني بإنكارها كتكذيب من يكذب بالقرآن يعني من اليهود والنصارى وغيرهم، وكذلك من ينحي يعني الشرع وينحي القرآن عن أن يحكم يعني في حياة الناس وفي معاملاتهم فهذا كفر به لأن كما قلنا الكفر بها إما بتكذيبها أو بعدم العمل بها، فإن عدم العمل بها هو كفر بها. نعم. السادسة بعد المئة الإعراض عما جاء عن الله. نعم. قال رحمه الله المسألة السادسة بعد المئة المسائل التي خالف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية الإعراض عما جاء عن الله. الإعراض عما جاء عن الله يعني في كتبه وعلى ألسنة رسله. وفي هذا إشارة إلى صور كفر الإعراض فقال تعالى في بيان ما كان عليه أهل الجاهلية قال وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين قال تعالى كذلك فيهم في السابقين قال ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. وقال تعالى اقتربت الساعة وهم في غفلة معرضون. وقال تعالى بل هم عن ذكر ربهم معرضون. وقال عن أهل الكتاب ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. والآيات يعني في بيان حالهم وإعراضهم عن اتباع الكتب وما أنزل الله سبحانه وتعالى يعني عن الاهتداء بهديها أو التحاكم إليها وتحكيمها كثيرة كما تقدم في حال أقول المشركين وفي حال اليهود والنصارى ومن يعني وافقهم. خلفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أقول اتباع ما أنزل والنظر فيه وتدبره والعمل به. فقال تعالى فكان فيما أنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن، وتدبره يقتضي الاهتداء بهديه يعني والحاكم إليه والعمل به. قال تعالى كذلك وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فاستمعوا، فجاء الأمر أقول بالاستماع إليه والإنصات، وهذا ضد الإعراض. قال كذلك قال تعالى وقد آتيناك من لدنا ذكرى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملة. فهذا فيه التحذير من الإعراض عن آيات الله. وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وقال تعالى كذلك ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. فهذا هذه الآيات كلها فيها أقول الأمر بالسمع والإنصات وعدم الإعراض، والتحذير كذلك من عقوبة الإعراض عن ما جاء على ألسنة الرسل، وكذلك وجوب يعني الإيمان. وقلنا إن هذا يعني يدخل في نوع من الكفر الكتب، لأن مما أنزل مما جاء عن الله وأنزل على الأنبياء الكتب السماوية، فالإعراض عنها هو كفر بها، فيلحق جزءا منه بما سبق، وإن كان هذا أعم من السابق، لأن ما جاء عن الله الكتب وغير ذلك، فإن منها الكتب ومنها عموم الوحي يعني عن طريق الرسل. نعم. ومن صوره إعراض اليوم عن يعني سواء إعراضا خاصا يعني في الناس عن تدبر القرآن والعمل به، والإعراض عن الشرع تعلما وعملا، فإن كل هذا داخل في ذلك. والإعراض العام يعني عن تحكيم الشرعي والتحاكم إليه في سائر جوانب الحياة، وهذا يعم يعني أغلب الأرض. نعم. السابعة بعد المئة الكفر باليوم الآخر. نعم. كذلك قال رحمه الله مسألة السابعة بعد المئة الكفر باليوم الآخر، الكفر باليوم الآخر، واليوم الآخر يشمل كل ما بعد الموت، يشمل كل ما بعد الموت، لأن اليوم الأول هو الدنيا والحياة، واليوم الآخر يشمل جميع ما بعد الموت. فالكفر بشيء مما بعد الموت هو كفر باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر يستلزم الإيمان بجميع ما بعد الموت، يعني من القبر والبرزخ والبعث والنشور والحساب والجنة والنار وغير ذلك مما يكون من بعد الموت. وكان أهل الجاهلية ينكرون ذلك، ومنهم من ينكر شيئا منه، فمن ذلك قوله تعالى وقال الملأ يعني في عاد في قوم عاد قال وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة ما هذا إلا بشر مثلكم يأكلون ما تأكلون منه ويشربون ما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. ثم أكدوا هذا الكلام بقولهم أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين. فهم أنكروا لقاء الله سبحانه وتعالى، وأنكروا البعث بعد الموت، فهذا أقول من إنكار اليوم الآخر. هذا ما كان عليه عاد، وكذلك قريش قالوا، قال الله تعالى فيهم قال ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، إن هذا إلا سحر مبين، يعني فهم ينكرونه، هذا من إنكاره. كذلك قال أيضا قالوا كذلك وأقسموا بالله أي المشركين جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت. وأيضا تقدم معنا في قصة العاص بن وائل أنه الله سبحانه وتعالى قال فيه في سورة مريم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم كليحية الذي أنشأها أول مرة. فهذا من إنكارهم أقول اليوم الآخر، ويدخل فيها أقول كل ما بعد الموت من القبر والبعث والنشور والحساب. فهؤلاء أكذبهم الله سبحانه وتعالى وأكذبهم الله وخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليهم بما سبق من وجوب الإيمان باليوم الآخر، كما في قوله تعالى بما سبق آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر في حديث جبريل وفيه الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والحديث كما تقدم أخرجه مسلم وغيره. ففي هذا أقول خلفهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنه لا يتم الإيمان إلا بالإيمان باليوم الآخر، وأنه ركن من أركان الإيمان التي لا يتم إلا بها. واليوم يوجد يعني من الدهرية والملحدة من يكفر باليوم يعني الآخر، ومنهم ويوجد من يكفر ببعض دون بعض كمنكرة عذاب القبر ومن ينكر أشياء مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أحوال الآخرة كبعض العقلانيين أو من تسبون يسمون أنفسهم بالعقلانيين بأن هذه الأشياء غير معقولة وإنما ثبتت بأخبار أحد، وأخبار الأحد عندهم ليست يعني مما يستدل به في أمور العقائد. نعم. الثامنة بعد المئة التكذيب بلقاء الله. المسألة الثامنة بعد المئة التكذيب بلقاء الله، وهذه المسألة فيها شبه من المسألة السابقة، وإن كانت هذه عم من الأولى، عم من الأولى من وجه، والمسألة التي قبلها عم من وجه آخر. فالتكذيب بلقاء الله يشمل أمرين، يشمل التكذيب يعني باليوم الآخر يعني ما المقصود به البعث والنشور قد يطلق على ذلك، وقد يطلق على تكذيب برؤية الله سبحانه وتعالى، رؤية الله. والذي كان من أهل الجاهلية كان الآيات جاءت بالمعنيين بنص على تكذيب بلقاء الله، كما في قوم عاد في الآية السابقة وقال الذين كفروا من قوم وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة كذبوا بلقاء الآخرة. وكذلك قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائتي بقرآن غير هذا أو بدله. كذلك قال تعالى قد خسر الذين كذبوا لقاء الله ونحو ذلك من الآيات التي دلت على أنهم كانوا يكذبون بلقاء الله، ورد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وخالفهم بمثل ما يعني ورد في الحديث السابق الذي أشرنا إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولقاؤك حق ولقاؤك حق. وأيضا يستدل على نفي أو الرد عليهم على من كذب اليوم الآخر في الآيات السابقة الدالة على البعث والنشور، إضافة أقول إلى ما مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولقاؤك حق. وهذا أقول كان من الأمم السابقة كقوم عاد وأهل الجاهلية من المشركين، وحتى طوائف من أهل الكتاب طوائف من أهل الكتاب، فإن السامرة من اليهود كانوا يكذبون بالبعث ولهذا سئل عنهم عمر رضي الله عنه فقال هم من أهل الكتاب أي السامرة، مع أنهم كانوا مكذبين بالبعث. ولهذا قال الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذا دليل على أن من أهل الكتاب من ينكر البعث، وقيل إن السامرة من اليهود هم الذين كانوا ينكرون البعث، ولهذا وسئل عنهم عمر رضي الله عنه فقال هم من أهل الكتاب، وهذا كما عند عبد الرزاق في المصنف. فأقول مما كان عليه أهل الجاهلية التكذيب بلقاء الله، ومن ذلك أيضا والتكذيب كذلك باليوم الآخر، قلنا بين هؤلاء هذين يعني خصوص وعموم وجهي، يعني كل واحد منهما عام ووجه خاص ووجه. ورد عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم بما سبق، يعني من بيان الوعيد لمن كذب يعني بلقاء الله، وكذلك من وجوب الأدلة الدالة على وجوب الإيمان باليوم الآخر والبعث وبعد والنشور بعد الموت. أما من كذب بالرؤية فإن هذا قد دل على عليه الكتاب والسنة، فالكتاب مثل قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وحجب هؤلاء يدل أن هناك أحدا غير محجوب، وإلا ما كان لذلك فائدة. كذلك أيضا دلت عليه النصوص المتواترة في الرؤية، ولهذا عدة حديث الرؤية من المتواتر، كما قال الناظم: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعضه. فأدلة الرؤية أيضا من المتواتر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعضها: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في ذلك، في رواية: لا تضامون في ذلك. ولكن لعل المؤلف رحمه الله مراده أقول بهذا من أراد لقاء الله يعني في الآخرة، يعني المقصود به يعني البعث، يعني فيكون أخص من المعنى الأول. اليوم الآخر يشمل جميع ما بعد الموت، ولقاء الله يعني الذي هو يعني البعث والنشور. من يعني كان على هذا أقول الماديين والملحدين الذين أنكروا يعني وجود الله سبحانه وتعالى، وأنكروا بتبع لذلك البعث والنشور والحساب كما في حال الدهرية. التاسعة بعد المئة: التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر، كما في قوله: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. ومنها التكذيب بقوله: مالك يوم الدين، وقوله: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. نعم. قال رحمه الله: المسألة التاسعة بعد المئة: التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر، عن اليوم الآخر يعني ما يكون يعني بعد يعني الموت، كما في قوله: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. فأراد المؤلف رحمه الله يعني التكذيب بلقاء الله، وهذا تقدم. فمن كذب بلقاء الله إما يعني كذب بالرؤية أو كذب يعني بالبعث. قال: ومنها التكذيب بقوله: مالك يوم الدين. فمالك يوم الدين يعني الدين مقصود به الجزاء والحساب. وراد رحمه الله الإشارة بهذا إلى النصارى، حيث أنهم جعلوا الإله عيسى، حيث أنهم ألهوا عيسى، أي فهم جعلوه ربا وإلها، ف فهذا منازعة لله سبحانه وتعالى، فالله هو مالك يوم الدين المجازي المحاسب سبحانه وتعالى. فهذا إشارة إلى النصارى، فادعاؤهم ألوهية عيسى هذا تكذيب لقوله تعالى مالك يوم الدين، تكذيب لقوله تعالى مالك يوم الدين، لأنه إذا كان هو الإله فهذا تكذيب أقول بهذه الآية. كذلك وقوله أي تعالى لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، أيضا هذا يعني أيضا فيه من دعا شفاعة يعني آلهتهم وأوليائهم وأصنامهم والتي يدعونها من دون الله فهو مكذب بقوله تعالى ولا شفاعة، فإن الشفاعة كلها لله سبحانه وتعالى. وقال وقوله إلا من شهد بالحق، مراد بذلك ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فأقول من ادعى الشفاعة للأصنام أو للآلهة المعبودة من دون الله فهو مكذب بقوله تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فأقول من أثبت الشفاعة الشركية للأصنام والأولياء ونحوهم من المعبودات فقد كذب بهذه الآية، كذب بهذه الآية. فرواد المؤلف رحمه الله أن مما كان عليه أهل الجاهلية هو التكذيب بعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر، ويدخل في هذا من يعني من أنكر شيئا من ذلك. وكانوا هم ينكرون كما تقدم هنا، ينكرون لقاء الله، ينكرون كذلك أن الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين، وذلك كما فعل النصارى حيث أنهم لما أثبتوا الألوهية لعيسى واتخذوه ربا وإلها من دون الله فهذا تكذيب لقوله تعالى مالك يوم الدين، يعني أن هناك إلها غيره سبحانه تعالى ما يقولون. كذلك في قولهم ولا شفاعة، فبدعاهم الشفاعة هذا تكذيب لما أخبر الله أنه لا شفاعة لهؤلاء، لا شفاعة لهؤلاء، وأن الشفاعة كلها لله ولا يشفع أحد إلا من بعد إذنه سبحانه وتعالى ولمن رضي عنه كما تقدم في الشفاعة. نعم، بعد هذا يدخل بما سبق. نعم. العاشرة بعد المئة، قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس. نعم، مما كان عليه الجاهلية المسألة العاشرة بعد المئة، قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس. القسط أي العدل، قتل الذين يأمرون بالعدل من الناس. فكانوا يقتلون الأنبياء ويحاولون قتلهم ويقتلون أيضا أتباعهم، كما قال تعالى قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم ليقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. وأيضا هذا في قوم صالح، وكذلك في قوم نوح قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، يعني نرجمنك. وقال قوم شعيب ولولا رهطك لرجمناك. وأما بني إسرائيل واليهود فهم قتلة الأنبياء لكثرة من قتلوا ولمحاولة قتل عيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم بأثر يعني السم الذي يطعمه، وذلك كما في الآيات الكثيرة، ومنها قوله تعالى ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. وقال تعالى كذلك إن الذين يكفرون بآياتنا يقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس يبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين أحبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما المشركون مشرك العرب فحاولوا قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ويثبتوك ويقتلوك ويخرجوك، وحاولوا قتله صلى الله عليه وسلم كما في أحد وغيرها يعني من غزوات. وكذلك اليهود حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أقول حوادث، حتى أنه مات صلى الله عليه وسلم من أثر السم الذي جعلته اليهودية في الشاة التي أطعمتها إياه في غزوة خيبر. خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من ذلك، في التحذير من ذلك، كما في الآية السابقة: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك هم، قال تعالى: أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ففي هذا التحذير من قتل أحد من هؤلاء وبيان سوء عاقبته. ونحن مأمورون أقول بالإيمان بجميع الأنبياء، ومن الإيمان بالأنبياء ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم محبته صلى الله عليه وسلم ومحبة دينه ومحبة أوليائه وموالاتهم ومعاداتهم، هذا خلاف أقول الإيمان به حقيقة، خلاف الإيمان به. وصور هذا كثيرة اليوم، يعني في قتل من دعا إلى شرع الله سبحانه وتعالى أو تحكيمه أو أمر بالعدل والقسط، هذا منتشر في بقاع كثيرة من الأرض. نعم. الحادية عشرة بعد المئة: الإيمان بالجبت والطاغوت. نعم. المسألة الحادية عشرة بعد المئة، قال رحمه الله: الإيمان بالجبت والطاغوت. الإيمان بالجبت والطاغوت، الجبت قيل المراد به السحر، وقيل المراد به الساحر نفسه، وقيل المراد به الأصنام، قيل المراد به الأصنام، كما قيل أيضا في الطاغوت هو الشيطان، وقيل هو الكاهن يعني المخبر عن الغيب، وقيل هم الطواغيت، هم سجنة الأصنام. وتقدم معنا أن الطاغوت يعني هذه، أن هذه يعني التعريف له إنما هي من باب الأمثلة، وإنما الطاغوت تقدم معنا أنه كل ما جاوز فيه العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، كما حده بذلك ابن القيم رحمه الله، وذلك من خلال استقراء النصوص التي قد جاء فيها الطاغوت، فوجد فعند الجمع بينها يكون المراد بالطاغوت كل ما جاوز العبد في حده من معبود أو متبوع أو مطاع، لأن أصل الطاغوت من الطغيان وهو مجاوزة الحد، مجاوزة الحد. فكانوا يؤمنون بالجبت والطاغوت على جميع التعاريف السابقة، كانت هذه موجودة عندهم. ودلائل هذا قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، يعني ثوابا وجزاء وعقوبة: من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء سبيل. فالمقصود يعني وعبد الشاهد منه قوله عبد الطاغوت، يعني وقد عبدوا، يعني وهم اليهود عبد الطاغوت. والمقصود بالطاغوت هنا السحر كان فاشيا فيهم أي اليهود، والسحرة كانوا متبوعين، كذلك أيضا هم عبدوا يعني عبدوا أحبارهم كما تقدم معنا فيما سبق أنهم أطاعوهم في تحريم الحلال أو وتحليل الحرام، فهذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عبادتهم إياهم. كذلك قال الله تعالى: لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقال تعالى كذلك: يريدون أن وهذا في يعني في اليهود والنصارى، وإن كانت خاصة أخص في اليهود، ولكن الله سبحانه وتعالى قال: الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، فهذا يشملهم جميعا. كذلك قال الله تعالى في بيانه من يعني من الطائفة من المشركين، قال: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وقد بين شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن رؤوس الطواغيت خمسة إليهم ترجع جميع يعني من وصف بالطاغوت في النصوص، فقال هم الشيطان وكل حاكم مغير لشرع الله مغير لشرع الله، وكل حاكم حكم بغير ما أنزل الله، فالأول مغير والثاني ليس مغير ولكنه منحن يعني الشرع. قال وكل من ادعى الغيب، قال وكل من عبد وهو راض، كل من عبد وهو راض أو دعا الناس إلى عبادته أو دعا الناس إلى عبادته، وهذا كله يدخل تحت تعريف السابق الذي ذكرناه عن ابن القيم رحمه الله. خالف النبي صلى الله عليه وسلم يعني أهل الجاهلية من اليهود والنصارى وغيرهم من الأمميين، فبين أولا أن دعوة الأنبياء كلهم هي دعوة إلى التوحيد واجتناب الطاغوت، كما في قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كذلك بين الله النبي صلى الله عليه وسلم فيما أنزل عليه في القرآن أن المتمسك هو الكافر، لا بد له أن يكفر بالطاغوت، كما قال تعالى من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ففي هذا أقول تحذير، أقول من بيان كيف خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه بين أنه لا يتم للمرء يعني التوحيد والتمسك بالإسلام حتى يجمع إلى توحيد الله سبحانه وتعالى الكفر بالطاغوت، الكفر بالطاغوت. نعم. وهذا اليوم له وجود يعني سواء السحر وانتشاره ووجوده بأوساط كثيرة واتباع السحرة، كذلك ادعاء علم الغيب وما يوجد من الكهان وغيرهم، وكذلك تنحية الشرع والحكم بالقوانين الوضعية المخالفة للشرع أو طاعة يعني من يستحلون محارم الله أو يحرمون ما أمر الله به. نعم. 12 تفضيل دين المشركين على دين المسلمين. نعم. قال رحمه الله مسألة، قال رحمه الله المسألة 12 تفضيل دين المشركين على دين المسلمين، وهذه سبقت لها مسألة نظيرة مشابهة وهي المسألة 33 وهي محبتهم من عاد دينهم وفئتهم، فهي مشابهة لهذه، وتقدم هناك إشارة إلى بعض هذا. والمقصود بهذا ما كان عليه أهل الكتاب، ما كان عليه أهل الكتاب كما في قوله تعالى ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أن ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. بين الله سبحانه وتعالى أن أهل الكتاب أن طائفة من أهل الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وأيضا يضيفون إلى ذلك ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، كما في قصة اليهود حيي بن أخطب ومن معه لما أتوا قريشا في غزوة الأحزاب، عندما قالوا ديننا خير أم دين محمد، قالوا بل دينكم خير. وهذه يقول تقدمت الإشارة إلى مسألة فيما سبق فلا نعيد كلام. نعم. 13 لبس الحق بالباطل. نعم. المسألة 13 لبس الحق بالباطل، يعني خلط الحق بالباطل، وهذا يكون إما بتكذيب الحق ورده أو بخلط الحق والباطل كالافتراء على الله سبحانه وتعالى وإضافته إلى ما أنزل الله، فهذا خلط حتى يختلط على الناس ولا يبين لهم الحق من الباطل، كما يعني افترى أهل الكتاب على الله. ولبس الحق بالباطل أيضا بتأويله وتفسيره وتنزيله على خلاف مراد الله، فهذا كله داخل لبس الحق بالباطل. وهذا له يعني نظائر المسائل السابقة، مثل يعني المسألة السابقة تفضيل دين المشركين على دين المسلمين، هذا من لبس الحق بالباطل، لأنهم عندما قالوا دينكم خير هذا لبس الحق بالباطل على الناس يعني ب وهذا من فتفضيل في تفضيل أقول دين المشركين على دين المسلمين أو تفضيل شيء من دين المشركين، هذا من لبس الحق على الباطل. وأيضا تقدم معنا يعني المسألة أيضا الرابعة والخمسون، فأيضا من هذه من الإشارة مسألة قريبة من هذه. ومنها وهذا كان يعني فعله أهل الكتاب، ولهذا قال الله تعالى قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وقال تعالى يا أهل الكتاب إنما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون في الآية الثانية. فكل هذا من أقول لبس الحق بالباطل، فإما بالافتراء كما قلنا ورد الحق كله تعرف الكتاب كلام عن مواضعه، أو أقول بمزج ما افتروه بما أنزل الله وهذا من اللبس، أو بتأويله على خلاف معناه فهذا من لبس الحق بالباطل، أو بأحيانا إظهار تصحيح بعض الباطل كما حصل من يهود فهذا من لبس الحق بالباطل. وهذا صوره اليوم كذلك، وهذا أولا أقول خالف النبي صلى الله عليه وسلم فيه هؤلاء على الكتاب، فبين النبي صلى الله عليه وسلم كما أنزل عليه أن مما أخذ فيه الميثاق على أهل الكتاب وغيرهم هو تبيين الكتاب، كما قال تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تميم الداري الدين النصيحة، قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصح يعني ها هنا سواء للكتاب يعني بعدم كتيانه وتبيينه وعدم والحفاظ عليه وعدم تحريفه، والنصيحة أيضا للمسلمين كذلك بعدم التلبيس عليهم، التلبيس عليهم مخالفة لذلك. نعم. وهذا أقول اليوم لبس الحق بالباطل يوجد يعني ممن يصحح دين الكفار كمن يصحح يعني إيمانا يعد النصارى واليهود مؤمنين، فهذا من لبس الحق بالباطل. كذلك من يشيد ببعض دينهم وما هم عليه من الدين فهذا من لبس الحق بالباطل، إضافة من يعني ما يحصل من أهل بعض أهل البدع من تزيين بعض الكفر. نعم والبدع. نعم. رابعة عشرة بعد المئة كتمان الحق مع العلم به. نعم. الخمسة والخامسة عشرة بعد المئة قاعدة الضلال، يعني وهي القول على الله بلا علم، يعني قاعدة الضلال يعني أصل الضلال ومنشأه هو القول على الله بلا علم. وهذه المسألة نظير المسألة الستون وهي افتراء الكذب على الله، افتراء الكذب على الله، والكلام الذي سبق هناك يغني عن إعادته هنا، ف يعني توفير الوقت يرجع إلى المسألة الستون وهي افتراء الكذب على الله وما ذكر فيها. نعم. نعم. المسألة الرابعة عشرة بعد المئة كتمان الحق مع العلم به، وهذا كما أيضا تقدم في النصوص السابقة كان حال لأهل الكتاب، كما في قوله تعالى في الآية السابقة يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. كذلك قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فكهذا ما كان عليه يعني أهل الجاهلية أنهم كانوا يعني يكتمون الحق، والمراد بهؤلاء خاصة اليهود والنصارى، اليهود والنصارى. ووجد أيضا حتى من يعني العرب، فإنهم كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون صفاته، ولكنهم كتموا ذلك، كتموا ذلك. ولهذا خلفهم النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت النصوص المحذرة عن كتمان العلم، كما في الآية السابقة التي تقدمت أيضا بقوله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فمن كتم شيئا من ذلك خالف هذا الميثاق. وأيضا الحديث الذي حسنه يعني جمع من بعض أهل العلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار، ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، وحسنه بعض أهل العلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم محذرا أقول من ذلك، ومن كتمان الحق ما بعد العلم به. من صوره كل من يعني كتم العلم يعني شيئا مما علمه من الحق، سواء بترك يعني بيانه للناس ونشره بينهم، أو كذلك تبيين الباطل وما يحتاج إليه. المسألة الخامسة عشرة بعد المئة: قاعدة الضلال، وهي القول على الله بلا علم. قلنا إن المؤلف رحمه الله جعل أساس الضلال هو القول على الله بلا علم، وهذه نظير المسألة الستون، وهي افتراء الكذب على الله. فلا نعيد الكلام، ما تقدم هناك يغني عن إعادتي هنا. نعم. السادسة عشرة بعد المئة: التناقض الواضح لما كذبوا بالحق، كما قال: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. نعم، قال رحمه الله تعالى: التناقض الواضح لما كذبوا بالحق، يعني لما كذبوا الحق وقعوا في التناقض الواضح، كما قال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، يعني أمر مختلف. وهذا واقع عن يعني منهم تناقضهم. فالنصارى مثلا يدعون الإيمان بعيسى وأنه نبيهم، ومع هذا تناقضوا في ذلك، فقالوا هو ابن الله، وقالوا الله ثلاثة، وقالوا هو الله، يعني المسيح عيسى بن مريم هو الله، كما قال الله تعالى: قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقد كفر الذين قالوا إن الله ثلاثة، وأيضا دعوا أنه ابن الله، فوقعوا في التناقض. كذلك المشركين وقعوا في التناقض في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا كاهن، وقالوا ساحر، وقالوا كذاب. كذلك وقع المشركين في التناقض في معبوداتهم، فمنهم من عبد اللات، ومنهم من عبد العزة، ومنهم من عبد مناة الثالثة الأخرى، وغيرها من الآلهة. كذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق المشهور، قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 73 فرقة. فلما كذبوا بالحق أقول وقعوا في التناقض، وقعوا في التناقض، فهذا كان حالهم. ولهذا قال الله تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم بأمر مريج، يعني مختلط. ولهذا خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن ما جاء به الحق، واستدل على ذلك أنه لا اختلاف فيه، ولهذا فيما يعني جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من ربه وهو القرآن أنه غير مختلف ولا اختلاف فيه ولا تناقض. ولهذا قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني فكان هذا رد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني ما جاء به الحق أنه لا اختلاف فيه، بعكس هم وما يدعون يعني من أقوالهم ودعواهم أن فيها يعني الاختلاف، لأنها من الباطل. نعم. السابعة عشرة بعد المئة: الإيمان ببعض المنزل دون بعض. نعم. المسألة السابعة عشرة بعد المئة: الإيمان ببعض المنزل دون بعض، يعني أنهم كانوا يؤمنون ببعض ما أنزل الله دون بعض، كما قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وقال أيضا في حال أهل الكتاب قال: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه، ومن الأحزاب من ينكر بعضه، فكانوا يؤمنون ببعض ويكفرون بعض، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فبين أنه يؤمن بجميع ما أنزل إليه وما أنزل إلى غيره من الأنبياء، وأن المؤمنون يؤمنون بذلك كله، كما قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. فيعني المؤمنون المسلمون يؤمنون بجميع ما أنزل على جميع الأنبياء، وهذا ختم الآية، يعني حتى يشمل باقي يعني الأنبياء والرسل، فقال: وما أوتي النبيون من ربهم، ليشمل يعني لما لم يذكر من ذلك. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. فالمؤمنون يقول يؤمنون بجميع ما أنزل يعني من الكتب، أما أولئك فهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. نعم. وكذلك ويدخل في هذا يعني صوره يعني الحادثة من يعني آمن ببعض دون بعض، كما تقدم معنا في من يؤمن ببعض ويكفر ببعض، كمن يعني يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، يعني مثل ما قلنا في أهل البدع من يؤمنون مثلا يثبتون بعض الصفات وينفون بعضها، من يؤمن بالقرآن وينفي يعني ما أثبت الله لنفسه، وكذلك من يخالف يعني بعض أوامر الله لأجل دنيا أو هوى أو نحو ذلك، كل هذا داخل في ذلك في العصر يعني في أمة الإسلام. وفي غير المسلمين من آمن بما أنزل على يعني نبيه أو رسوله ولم يؤمن باقي على ما أنزل على الرسل، كما كفرت يعني اليهود بالإنجيل والقرآن، كما كفر النصارى بالقرآن. نعم. ثامنة عشرة بعد المئة: التفريق بين الرسل. نعم. التفريق المسألة الثامنة عشرة التفريق بين الرسل، التفريق بين الرسل، وهذا كان حالهم كما قال تعالى: فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فاستكبرتم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وكذلك قال تعالى: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم، كذلك قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. الشاهد منه قال: ويفرقون بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، كانوا يفرقون بين الرسل، فبعضهم يكذبونهم وبعضهم يقتلونهم وبعضهم يؤمنون بهم وبعضهم يكفرون بهم، فكان هذا حال أهل الجاهلية من الأمم السابقة، خاصة من أهل الكتاب، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا فيما سبق في عدة مواضع، بأنه كما في الآية السابقة بقوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، هذا يعني من الإيمان بالرسل لأنه أؤمن بالرسل وما أنزل إليهم. كذلك قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليهم ربهم المؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وأيضا حديث ابن عمر في قصة جبريل في الحديث الطويل، الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فهو ركن من أركان الإيمان. نعم. 19 بعد 100، محاجتهم فيما ليس لهم به علم. نعم، هذا في بعض النسخ نسخ مختلفة، هذا موجود في إحدى النسخ، وهي محاجتهم فيما ليس لهم به علم. محاجتهم فيما ليس لهم به علم، وهي المسألة 19. كما حاج أهل الكتاب في إبراهيم، كما في قوله تعالى يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، ها أنتم حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم. فكذلك قال تعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وغير ذلك من محاجة المشركين، مثل ما في قوله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. قيلت هذا نزلت في النضر بن حارث، وقيل نزلت في غيره يعني من المشركين، فكان من صفاتهم أقول المحاجة فيما ليس لهم به علم، سواء يعني كما حاج لأهل الكتاب في إبراهيم، وكما حصلت المحاجة من أقول مشركي قريش في مجادلتهم بالله، كما في قضية في مسألة أقول نظر بن حارث، وكذلك قوله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، أيضا قيل نزلت في المشركين. خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في تقدم في الآيات النصوص الدالة على عدم القول على الله بغير علم الآيات السابقة، وأيضا لما سألت يهود النبي صلى الله عليه وسلم الروح نزل عليه قوله تعالى يسألون في الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من علم إلا قليلا، وأيضا قال الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فهذا يعني فيه المشاعر أنه لا يحاج إلا بعلم، لا يحاج المرء إلا بعلم، أما من حاج بغير علم فقد قال على الله بغير يعني بغير علم، وهذا من كبائر الذنوب. نعم. المسألة 20 بعد 100، دعواهم اتباع السلف مع التصريح بمخالفتهم. نعم، المسألة 20 بعد 100، دعواهم اتباع السلف يعني سلفهم مع التصريح بمخالفتهم، هي التصريح مخالفتهم في أقوالهم وفي أفعالهم. وهذه المسألة هي نظير المسألة 18 التي هي التناقض في الانتساب، التناقض في الانتساب، فهذه المسألة هي مثل تلك المسألة فنحيل عليها. نعم. 21 بعد 100، صدهم عن سبيل الله من آمن. نعم، المسألة 21 بعد 100، صدهم عن سبيل الله من آمن به، وهذا في سائر الأمم، كما قال تعالى في قوم نوح، قال نوح إنك إن تذرهم يضلوا عبادك، كما في قوله تعالى إنك إن تذرهم يضلوا عبادك، هؤلاء قوم نوح. وقال تعالى كذلك ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به. وأيضا هذا وقع من المشركين، كما قال الله تعالى يسألونك عن شهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. وكذلك قال تعالى في المشركين الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، وقال تعالى اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، صدوا عن سبيل الله. فأقول من ما كان عليه أهل الجاهلية الصد عن سبيل الله، صد من آمن عن سبيل الله سواء بمنعهم من الإيمان أو بمحاولة ردهم أو بالتلبيس عليهم بدخول في دينهم حتى يردوهم بعد إيمانهم، كما سوف تأتي معنا أيضا. خلفهم النبي صلى الله عليه وسلم وحذر من ذلك، بل بين أنه هو يدعو إلى سبيل الله كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فسبيل النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه هو الدعوة إلى سبيل الله والإيمان به. كذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم فيما أنزل عليه من القرآن من أن يكون المرء صادا عن سبيل الله سواء بقوله أو فعله أو نحو ذلك. فقال الله تعالى فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. ثم من هؤلاء؟ قال الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. ففي هذا أقول التحذير من ذلك. نعم. كذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم خطورة الدعوة إلى الضلال، كما قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. قال ومن دعا إلى ضلالة كان عليه مثل وزري من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أيضا من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر فعمل بها فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة، والحديثان في مسلم. نعم. ويدخل في هذا جميع من صد عن سبيل الله اليوم يعني سواء بمنع الناس عن الهداية أو منعهم وصول الهدى إليهم أو وصولهم إليه أو أضلهم يعني بتحسين الباطل أو الإساءة إلى الحق. نعم. 22 مودتهم لكفر من آمن. لا مودتهم. مودتهم لكفر من آمن. نعم. المسألة 22 اختلفت أيضا فيها النسخ، في بعض النسخ مودتهم لكفر من آمن، يعني أنهم يودون كفر المؤمنين يحبون، والمودة هي الحب يعني حبهم كفر المؤمنين. وفي بعض النسخ مودتهم الكفر والكافرين، مودتهم الكفر والكافرين، ومحبتهم مودتهم الكفر والكافرين هذه على هذا النسخة تلحق بما سبق مودتهم من عادى دينهم وفئتهم وهذه تقدمت، ولكن على المعنى الثاني وهو النسخة الثانية وهي مودتهم كفر من آمن يعني أنهم يودون كفر المؤمنين وردهم عن دينهم. وهذا كان عليه أهل الجاهلية وكان من أهل الكتاب وغيرهم من الأمميين، كما قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال تعالى ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. وقال تعالى كذلك في عموم الكافرين ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ففي هذا أنهم يعني أن هذا يعني ما كان عليه أهل الجاهلية من أهل الكتاب وغيرهم من المشركين، ولهذا أيضا قاتلوا يعني عذبوا المؤمنين وقاتلوهم وقتلوا بعضهم حتى يردوهم يعني عن دينهم. وخالفهم يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بالأمر يعني بالإيمان وثبات عليه، والأمر بالصبر كما في النصوص يعني العامة، والدعوة إلى الإيمان ومحاربة يعني الكافرين والحذر منهم. نعم. وعلى المعنى الثاني نقول نرجع إلى المسألة السابقة. نعم. ثالثة والرابعة. أي نعم. ثالثة والرابعة والخامسة والسادسة. لو تجيبها الثالثة والعشرون بعد المئة، قال رحمه الله العيافة. والعيافة المقصود بها زجر الطير، زجر الطير، وهم أنهم يزجرون الطير، فإن ذهب يمينا تفاءلوا به، وإن ذهب شمالا تشاؤموا به. نعم. المسألة الرابعة والعشرون بعد المئة، قال رحمه الله والطرق. والمراد بالطرق هو الضرب بالحصى، الضرب بالحصى، فيضرب المشعوذة فيهم والكهان بالحصى، ويدعون أنهم يتعرفون بذلك على شيء من الغيب. وقيل هو الخط، ولكن ظهر والله أعلم أن المقصود به هو الطرق اللي هو ضرب الحصى. قال رحمه الله المسألة الخامسة والعشرون بعد المئة والطيرة. والطيرة هي أيضا بمعنى ما سبق، هي التطير، التطير مأخوذة من الطير، كما قلنا أنهم كانوا يزجرون الطير، فإن ذهب شمالا تشاؤموا به، وإن ذهب يمينا تفاءلوا به. وكانوا يسمون من ذهب يمينا السانح، ومن ذهب شمالا البارح، فيتفاءلون بذلك ويتشاؤمون بهذا. ومن الطيرة، والطيرة موجودة يعني عند العرب في الجاهلية وعند يعني غيرهم من الأمم، كما قال تعالى في أصحاب القرية قالوا إنا تطيرنا بكم، قالوا إنا تطيرنا بكم. وأصحاب موسى قال الله تعالى فيهم وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. وهذا كان في وهذه الأمور العيافة والطرق والطيرة كانت كلها موجودة في العرب، كلها موجودة في العرب منتشرة بينهم، كانت فيهم العيافة، كان فيهم أيضا الطرق والخط ونحوه ما يستدل به على علوم الغيب، وكذلك الطيرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة بن مخارق العيافة والطرق والطيرة من الجبد، العيافة والطرق والطيرة من الجبد. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي، أخرجه أبو داود والنسائي من حديث قبيصة بن مخارق. فهذه أقول كانت عندهم، كان شعرهم مليء بها، ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني بإبطالها وتحذير منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الطيرة خاصة لا عدوى ولا طيرة. وقال في حديث مسعود الطيرة شرك، الطيرة شرك، كما في الحديث الذي أخرجه أقول الترمذي وأبو داود وابن ماجه عن ابن مسعود، وقال أقول لا عدوى ولا طيرة كما الحديث متفق عليه. وقال وعد العيافة والطرق والطيرة من الجبد، والجبد يعني وهذا في بيان يعني التحذير منه. وهذه الأمور موجودة اليوم كذلك في عدد من بين أبساط المسلمين وغيرهم، يعني من ادعى علم الغيب والكهانة، وهذا أمر يعني اليوم ينتشر حتى أن الناس يعني يقعون فيه، وسوف يأتي له مزيد. وكذلك أيضا التشاؤم والتطير أيضا يوجد يعني أيضا في أوساط كثير من العوام والجهال وغيرهم. نعم. الكهانة. نعم. المسألة السابعة والعشرون، قال رحمه الله والكهانة. والكهانة هي ادعاء علم الغيب، ادعاء علم الغيب، تكهن أي ادعاء علم الغيب، والكاهن هو مدعي علم الغيب. وكانت أيضا مشتهرة في الجاهلية، وكان عندهم الكهان يرجعون إليهم وتحاكمون إليهم. وقد حذر النبي، خلفه النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من إتيان الكهان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسعود من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، كان في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، كما عند الإمام مسلم. فمن أتى كاهنا ولم يصدق، فقط أتاه لم تقبل له صلاة 40 يوما، أنه يصلي ولا يثاب عليها. أما إن صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، لأنه صدقه لأنه يدعي علم الغيب، وهذا كفر، وهذا كفر، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. وهذا أمر يقع يعني للأسف يعني كثيرا اليوم، من يسافر أو يأتي أماكن يأتي أحيانا قد يقول يأتيها من باب الفرجة، ينظر إلى من يقرؤون الكفوف أو يقرؤون الفنجان أو يعني يتكهنون أو أصحاب الأبراج أو يتابع كذلك يعني ما يعرض من على الفضائيات من البرامج، لأن هذا الذي يتابع هذا البرنامج وينظر إليه هو كالآتي للكاهن، هو كالآتي للكاهن، إن صدقه كفر وإن لم يصدق لم تقبل له صلاة 40 يوما. فأقول هذا من تحذير النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تكهن أو تكهن له. نعم. والتحاكم إلى الطاغوت. نعم. قال رحمه الله: المسألة 128، التحاكم إلى الطاغوت. التحاكم إلى الطاغوت، والطاغوت كما تقدم معنا كل ما تجاوز في حده معبودا أو متبوعا أو مطاع. كذلك يدل، وكان هذا موجودا عندهم، فكانوا يتحاكمون أقول إلى الكهان وإلى سادتهم ورؤسائهم. وكان أيضا اليهود والنصارى كما تقدم معنا فيما سبق في قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم: يحلون لهم الحرام فيتبعوهم ويحرم عليهم الحلال فيتبعوهم. وقلنا إنهم كان لهم حالين، فمنهم من يتبعهم في التحليل والتحريم، ومنهم من يتبعهم مع علمه يعني بأنهم مبدلين، مع علمهم بأنهم مبدلين. فالتحاكم إلى الطاغوت كان موجودا بينهم، ولهذا قال الله تعالى: أن ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا ما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وقد جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم محذرا من ذلك، يعني هو ناهيا عنه ومبينا أنه كفر، ولهذا قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم في 3 آيات فأولئك هم الظالمون، وفي الأخرى فأولئك هم الفاسقون، وفي الثالثة فأولئك هم الكافرون. وقد حملت على حسب الأحوال، فقيل: من حكم لدنيا فهو فاسق، يعني من حكم في قضية معينة واحدة لدنيا فهو فاسق، ومن حكم في قضية لنفسه فهو ظالم، ومن بدل الشرع أو رأى أن حكم غير الله أفضل من حكمه فهو كافر، فهو كافر. وسماه الله سبحانه وتعالى من الجاهلية، بل عده من الجاهلية، كما في قوله تعالى: فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وعده الله سبحانه وتعالى كذلك من لوازم الإيمان، كما قال تعالى: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فدل على أنه من لوازم الإيمان، وأنه يعني من شرط الإيمان التحاكم إلى الشرع. كذلك قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكذلك قال تعالى: إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. فدل ذلك على التحذير والوعيد على من حكم بغير ما أنزل الله أو من تحاكم إلى غير شرع الله. ولهذا قال تعالى وإن تنازعتم قال في حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون، يعني إن كانوا مقنين مؤمنين فإنهم لن لا يتحاكمون إلى غير الشرع. كذا قال تعالى وإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فعده يعني هذا من شروط الإيمان. كذلك قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، من تحاكم إلى غير الله فقد كفر. وقال تعالى إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، فمن صرف ذلك غير الله فقد كفر وأشرك. هذا مقتضى، وهذا للأسف يعني يوجد اليوم، يعني ينتشر في بلاد المسلمين، يحكمون بالشرع ويتحاكمون إلى خلاف الشرع، بل قد يختار بعضهم حكم الطاغوت على حكم الشرع، وهذا يوجد أحيانا في بعض العقود التجارية ينص فيها إلى جهة التحاكم، فتجد بعضهم يختار أن يتحاكم إلى القانون السويسري البريطاني الأمريكي ولا يختار أن يتحاكم إلى الشرع. نعم. وكراهة التزوج بين العيدين. نعم، المسألة 29 بعد 100، قال رحمه الله كراهة التزويج بين العيدين، كراهة التزويج بين العيدين أي بين عيدي الفطر والأضحى، فكانوا يكرهون ذلك، كانوا يكرهون ذلك ويتشاءمون بالزواج في شوال وبين العيدين، كان هذا في الجاهلية، وخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا ليس له أصل. ولهذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أحظى عنده مني. بينت هذا رضي الله عنها لتبطل يعني هذه وأنها لا أصل لها، وهذا الحديث أخرجه مسلم. وهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبهذا تتم هذه الرسالة المباركة للشيخ رحمه الله وأجزل الله مثوبته، وقد يعني علقنا عليها تعليقا مختصرا مستعجلا على حسب يعني ما يسمح به الوقت. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.